نعم. أمر بلالا أن يؤذن فصلى النبي عليه الصلاة والسلام الظهر والعصر جمع تقديم بأذان وإقامتين، وهذا على سبيل الاستحباب في الجمع. وسبب تقديم الصلاة يعني سبب الجمع أن جعله مقدما من أجل اجتماع الناس، لأن اجتماع الناس وكثرتهم على العبادة أمر مطلوب شرعا، فخشي صلى الله عليه وسلم أن يتفرقوا، فلذلك جمعهم وصلى بهم الظهر والعصر، ولم يسبح بين الصلاتين. وانتبه لكلمة يسبح، فإنه لا يراد بها الأذكار، يراد بها صلاة النافلة، ولذلك لا تصلى الراتبة يومها. انتبه، لم يسبح بينهما، أي هل معنى أنه لا يسبح التسبيحات المعروفة هذه أم الراتبة؟ الراتبة السنة، هكذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام. يقول وسنة أن يجمع بين الظهر والعصر. يقول ويقف راكبا عند الصخرات وجبل الرحمة. يقف راكبا لأن النبي عليه الصلاة والسلام وقف راكبا على ناقته القصوى وهو رافع اليدين آخذ بخطامها عند الصخرات التي تسمى اليوم، أو الذي يسمى مكانها اليوم بجبل الرحمة، ولم يكن يسمى بهذا الاسم في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، والذي سماه بهذا الاسم هم العامة. والمناسبة بين تسمية هذا الجبل بجبل الرحمة ما هي؟ أن الموقف موقفه موقف رحمة ودعاء وابتهال. طيب، وهل الأولى أن يقف الإنسان راكبا يعني على الحافلة أو على السيارة، أو أم أن يقف يعني على الأرض، يعني أن يمكث على الراحلة أم لا، أم هذا بحسب الحال؟ نقول بحسب الحال. بعض العلماء من قال الأولى له والمستحب أن يقف وهو على الراحلة، وبعضهم من قال بل وهو على الأرض، والراجح أن المسألة عائدة إلى خشوعه وإلى حضور قلبه وإلى حضور قلبه، لأن الفضل المتعلق بذات العبادة أولى بالمراعاة من مكانها وزمانها. طيب، وقوله عند الصخرات وجبل الرحمة، ليس مشروعا أن يرقى الجبل، لأن كثيرا من الناس بل أكثرهم يظن أنه إذا لم يرقى هذا الجبل ما صح حجه، وهذا غير صحيح، هذا غير صحيح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ قال عرف كلها موقف، فتشمل الجبل وغير الجبل، فهي بطحاء منبسطة يمكث الإنسان فيها ما دام أنه بعرفة فهو واقف في عرفة. ولا زال الناس يصعدون هذه الصخرات، وربما كتبوا أسماءهم عليها والتقطوا الصور، لأن بعض الناس يأتي بالنياق المزينة فيركب على الناقة ويلتقط له صورا حتى يأخذها إلى بلده. وش فيش من شغل انت؟ فهل يسرع صعود هذا الجبل؟ نقول ليس بمشروع، وعلى الإنسان الذي يقتدى به كطلبة العلم أن لا يصعد إلا إذا أراد أن يصرخ في الناس من أجل أن ينزلوا ويأمر بمعروف وينهى عن المنكر، ويستقبل القبلة حينئذ، يستقبل القبلة ولا يستقبل الصخرات إذا أراد الدعاء، إذا أراد الدعاء فإنه يستقبل القبلة. ولذلك قال المؤلف ويكثر الدعاء بما ورد. طيب، مكثه في عرفة سوف يمكث من متى إلى متى؟ لأن المؤلف ماذا قال؟ لا، الآن بالنسبة لمكثه سوف يمكث إلى مغيب الشمس، نريد أن نبين بماذا يشغل نفسه الذي يمكث في عرفة؟ بطاعة الله. إذا كان من أهل العلم فإنه يفتي الناس، والنبي عليه الصلاة والسلام أفتى الناس يوم عرفة، يوم أن أخبر أن رجلا وقصته ناقته فمات، فأرشد النبي عليه الصلاة والسلام ماذا يفعل به، ماذا قال؟ اغسلوه بماء وسدر، ولا تخمروا رأسه، وكفنوه في ثوبه، ولا تحنطوه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. هذه فتوى. فإذا كان الإنسان عنده علم ويستفاد من علمه فإنه لا تردد في إفتاء الناس كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. وإذا كان عنده براعة بيان وفصاحة لسان وعلم صحيح فحبذ لو خطب الناس أيضا كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، وبين لهم حتى يعمر أوقاتهم بطاعة الله، والدال الخير كفعله. ويجوز الإنسان أن ينام، لكن هل يجعل وقته كله نوم؟ يمكن إن كنت تعبان مثلا، لكن لا يجعل وقته. ترى كثير من الحزيز الله المستعان طيلة اليوم يشخر يا أبوي استيقظ والله تعبان، سبحان الله. طيب يوم فقط، يعني لو أخذ الإنسان قسط من الراحة قليلا ليتقوى بذلك على طاعة الله فذاك، أما يجعل طيلة اليوم ويشخر، لا يقرأ قرآن، لا يسبح. عليه أن يشغل نفسه في آخر اليوم بالدعاء، خاصة من وقت العصر إلى مغيب الشمس، أن يتوجه إلى الله تبارك وتعالى، لقوله صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء عرفة. وخير ما قال قلت أو قال النبيون، خير ما قلت والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وعلى الإنسان أن ينقص من الكلام ومن الضحك، ولا يتكلم إلا بخير، فيستقبل القبلة ولا يستقبل الصخرات، ولا يستقبل الجبل كما يفعله الكثير من الناس، يستقبلون الجبل ويتركون القبلة، لأن القبلة أفضل من الجبل. ولذلك نص صاحب الفروع ابن مفلح رحمه الله على أن جميع العبادات الأولى فيها استقبال القبلة كالدعاء. فالإنسان إذا أراد أن يدعو الله تعالى مثلا، وليس في مكة ولا شيء، أنت هنا أراد أن يدعو، استقبل هكذا، استقبل القبلة، القبلة. أما ما ذكره بعض أهل العلم في الوضوء، أن الوضوء يستحب استقبال القبلة فيه، فإنه ضعيف ولا تقوم به حجة. وخير المجالس ما استقبلت القبلة وما استقبلت القبلة فيه. فإذا أراد الإنسان يقرأ القرآن يستحب له استقبال القبلة أيضا. الدعاء نقول هو آكد في الاستحباب، آكد في الاستحباب. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما خطب الناس يوم أن صلى بهم صلاة الكسوف، نعم صلاة الاستسقاء، وخلع رداءه وقلبه، لأن هذه السنة أن يخلع رداءه ويقلبه ويلبسه مقلوبا، استقبل القبلة ودعا. نعم، وقد رأينا علماءنا يفعلون ذلك في صلاة الاستسقاء على المنبر. نعم على المنبر، الصلاة تكون قبل الخطبة، نصلي ركعتين في وقت صلاة العيد، ثم يرقى الإمام المنبر ويخطب الناس، ويخطب الناس خطبة بليغة يذكرهم فيها بعذاب الله وأسباب القحط والجدب، ويرغبهم في الصدقة والاستغفار وما يكون سببا في نزول السماء مدرارا عليهم، ويقلب رداءه ويدعو. فمن لم يكن له رداء هل يغنز على القميص أم غطاء الرأس؟ المشلح، إن كان عنده مشلح، وإذا ما عنده مشلح يقلب الشماغة والغطرة يقلبها. ما أنا في فقه الصلاة الآن، أنا في الحج، أيه أنا في استقبال القبلة. يقول أشوف، لا الأولى له أن يشغل نفسه، أشوف من؟ لا لا، النبي عليه الصلاة والسلام ما صلى الراتبة ولا غيرها، فأشغل نفسه بطاعة الله بالذكر الخاص، الذكر والدعاء، فإذا خشي أن يلحقه شيء من الملل والسآمة فليشغل نفسه بعلم، يقرأ شيئا، يحضر في درس، ينصت، يستغفر. لكن الشأن أن آخر النهار من العصر إلى مغيب الشمس أن يشغل نفسه بالدعاء، لأن الله تعالى في هذا الموقف العظيم يباهي بعباده الملائكة، لأنهم أتوه شعثا وغبرا، تركوا الأوطان والديار والأهل والأموال يرجون رحمة الله ويخشون عذابه وسخطه. فعلى الإنسان يكون مبتهلا متضرعا منكسرا باكيا، وإذا رأى أنه الأخشى لقلبه أن يبتعد عن الناس فليبتعد، يذهب يبحث له عن شجرة أو شيء ويبتعد عن الناس ويدعو الله وحده، وهذا أحسن حتى لإخلاصه، حتى من حيث الإخلاص. يعني كان تبكي أمام الناس هذا كما قلنا يسير، لكن وحدك بينك وبين ربك تنجي خالية، هي مكان واسع جدا. هي استحب، كيف واجب؟ هو يخطب الرجل عنقه سينقطع من الصياح وانت تقول واجب خطبة واحدة؟ يعني هم الآن الخطبة التي تلقى في نمرة ويلقيها الشيخ، إذا كان الإنسان قريبا من هذا المكان فالأولى أن يحضر، الأولى لو أن يحضر، وإذا لم يكن قريبا فإنه يعني يبحث له عن مكان وجد فيه خطيبا فإنه يستمع لخطبته، وليس على سبيل الوجوب بل على سبيل الاستحباب. المسجد كبير. الخطبة التي تسمى خطبة عرفة التي خطبها النبي صلى الله عليه وسلم، أين كانت؟ أي هناك. أي جانب مو هاي فيه حد في المسجد، حد من عرفة وحد من غير عرفة، ولذلك تجد الخط أصفر الكبير الذي يحذر الناس من أن يمكثوا في هذا المكان، وبعض الناس يبقى طول اليوم يبحث عن المكيف حتى يفوته الوقت ما له حج. طيب يقول ويكثر الدعاء بما ورد. هذا قلنا خير ما قيل وقاله النبيون والنبي عليه الصلاة والسلام، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو لكل شيء قدير. وينبغي أن يأتي بالمأثورات النبوية والأدعية المحمدية على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التسليم، لأن خير الدعاء دعاء النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا كان لا يحفظ من هذا شيئا فإنه يسأل الله تعالى حاجته، ولكن عليه أن يتأدب في الدعاء، فالدعاء في عرفة يرفع يديه الإنسان، يرفع يديه، وكل الدعاء على الإنسان أن يقدم بين دعائه الحمد والثناء على الله، لأن الله يحب ذلك. فقبل أن تسأل الله حاجتك احمد الله وأثني عليه خيرا واذكره بأسمائه الحسنى وصفاته العليا، يا كريم يا حليم، فهمتم؟ وتصلي على النبي عليه الصلاة والسلام ثم تسأل الله حاجتك، تدعو الله لك ولغيرك من المسلمين. يقول المؤلف ومن وقف ولو لحظة من فجر يوم عرفة إلى فجر يوم النحر وهو أهل له صح حجه. من هذه؟ اسم شرط، أليس كذلك؟ تدل على أي شيء؟ العموم. من وقف ولو لحظة، يعني من حصل له الوقوف ولو لحظة من فجر يوم عرفة إلى فجر يوم النحر وهو أهل له، أي أهل للوقوف، صح حجه حتى ولو لحظة. من متى يبتدئ ومن إلى أين ينتهي؟ من فجر عرفة إلى فجر يوم النحر ولو لحظة واحدة صح حجه. وهذا من مفردات مذهب الإمام أحمد، وجمهور العلماء على خلاف هذا، على أن ابتداء وقت الوقوف بعد الزوال، بعد الزوال الوقوف المعتبر. والإمام أحمد رحمه الله استدل بحديث عروة بن المضرس رضي الله عنه الذي وافى النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة وكان لم يخرج معه إلى عرفة، أتعب نفسه وراحلته، ولما وافاه وافاه بالليل. أين وافاه؟ وافاه بمزدلفة، بمزدلفة، وأخبره أنه ما ترك جبلا ولا واديا إلا وقف عنده. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنه من شهد صلاتنا هذه ووقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد صح حجه وقضى تفثه. وقوله ليلا أو نهارا، استدل الإمام أحمد رحمه الله وهو الذي مشى عليه الأصحاب أنه لو وقف لحظة من ليل أو نهار حتى ولو من قبل الزوال فقد صح حجه، ولكن الأحوط هو قول الجمهور، هو قول الجمهور، لأن هذا الحديث مقيد بما لو صح الوقوف فيه. فالنبي عليه الصلاة والسلام متى بدأ الوقوف؟ يعني من الزوال، من الزوال، فهذا هو الوقت الذي ينبغي أن يراعى. أما قبل الزوال ففيه نظر، والأحوط قول الجمهور، واضح. وقول المؤلف ممن هو أهل له، أهل له يعني أهل الوقوف. ومن هو الأهل الوقوف؟ المسلم البالغ العاقل، هذا هو الذي هو أهل للوقوف. أه؟ في الابتداء أي. هذا هو الذي هو أهل له. من هو الذي هو أهل؟ مسلم البالغ العاقل الذي هو بعرفة. فلو أنه وقف مغمى عليه، مثال ذلك لو أن رجلا أتي به مغمى عليه من المستشفى ووقفوا به في سيارة، سيارة الإسعاف، مغمى عليه في عرفة غائب عن الوجود، ما صح حجه، وعليه أن يقضيه، لأنه لا بد من أي شيء، من العقل، لا بد من العقل. يقول: من فجر يوم عرفة إلى فجر يوم النحر وهو أهل له. ويرى بعض العلماء أن المغمى عليه يصح الوقوف به، يصح الوقوف به. يقول: من فجر يوم عرفة إلى فجر يوم النحر وهو أهل له صح حجه. والنبي عليه الصلاة والسلام كما قلنا يقول: الحج، الحج عرفة، وإلا فلا. كيف وإلا فلا؟ يعني إذا فاته الوقوف بعرفة فقد فاته الحج. فرجل ما وقف في أثناء النهار يوم التاسع وذهب فوقف ربع ساعة في عرفة من الليل، يصح ولا ما يصح؟ يصح، لأن الليل وقت للوقوف، لأن الليل وقت للوقوف. لكن الذي وقف بها في النهار لا يجوز له أن ينصرف حتى تغيب الشمس، فهمتم؟ ولذلك قال: ومن وقف نهارا ودفع قبل الغروب ولم يعد فعليه دم، قبله فعليه دم. من وقف بعرف نهارا ودفع قبل الغروب ولم يعد قبله، أي قبل الغروب، فعليه دم. فالوقوف بعرف ركن، والمكث إلى مغيب الشمس واجب من واجبات الحج. فلو دفع قبل مغيب الشمس، يعني ذهب قبل مغيب الشمس من عرفة ولم يعد، لم يعد قبل مغيبها، يقول المؤلف عليه دم. وهذه المسألة إذا تأملها الإنسان، إذا تأمل كلام المؤلف فيها، ما الذي يلاحظ؟ نعم يخالف شيء نوعا ما شيئا من القواعد. إذا دفع يقول إذا دفع قبل الغروب ثم عاد قبله ولم يعد قبله فعليه دم. يعني انظر لكلامه يقول ومن وقف نهارا ودفع قبل الغروب ولم يعد قبله فعليه دم. مفهوم كلامه أنه لو عاد قبله فليس عليه شيء وأنه صح وأنه لا حرج عليه. لا مو قضية صح حجه إذا وقف بعرفة ولو لحظة فقد صح حجه. الآن مسألة المكث إلى مغيب الشمس البقاء إلى مغيب الشمس هذا واجب من الواجبات عليه أن يبقى وليس ركنا. الركن هو المكث يعني الركن هو الوقوف ولو لحظة لكن الواجب شو المكث إلى مغيب الشمس. فلو دفع قبل أن تغيب الشمس المؤلف يقول لو دفع قبل مغيب الشمس ولم يعد قبله عليه دم. ويرى بعض العلماء أنه لو دفع قبل مغيب الشمس فعليه دم مطلقا سواء عاد قبل المغيب أم لم يعد. مثل لو أن إنسانا مثلا وصل إلى عرفة عند الزوال وبين العصر والمغرب نعم بين الزوال والمغرب دفع خرج من عرفة رجع إلى منى مثلا لقضاء شيء وعاد فعلى الرأي الثاني حتى ولو عاد عليه دم مطلقا. وقال بعض أهل العلم إذا خرج جاهلا من عرفة وعاد قبل غروب الشمس فليس عليه شيء لأنه جاهل وهذا صحيح هذا الأخير إذا عاد. لكن لو أنه خرج جاهلا بأنه يجب عليه أن يبقى إلى مغيب الشمس ولم يعد قبل مغيب الشمس يعني مثلا مكث في عرفة وقف فيها وقتا ما ثم ذهب إلى منى ومن منى مر إلى مزدلفة وما عاد له هل صح حجه؟ صح وقف ولا ما وقف؟ وقف. هذا في الحقيقة جاهل هو في الحقيقة لا يأثر ولكن الأحوط أن عليه دم محظورة الإحرام. نعم ولكن ابن عباس رضي الله عنهما الأثر الذي تلقته الأمة بالقبول قال من ترك واجبا فعليه دم أو فعل محظورا فعليه دم وقد تلقى العلماء هذا الأثر بالقبول. أنا أقول على سبيل الاحتياط ما جزمت أنا قلت على سبيل الاحتياط أنا قلت على سبيل الاحتياط والله يا حمزة إذا تأمل الإنسان فعل النبي صلى الله عليه وسلم وترقبه مغيب الشمس يوم عرفة وعدم الدفع قبل الغروب مع أن الدفع قبل الغروب أيسر أم لا؟ ليش؟ لأنه في الضوء صح ولا؟ في الضوء يرى أن الوقوف بعرفة واجب يعني الوقوف إلى المكث فيها إلى مغيب الشمس واجب ثم المبادرة عدم المبادرة بالصلاة في عرفة يعني كأن النبي عليه الصلاة والسلام كان محبوسا حتى الغروب. ثم أن المشركين أيضا أراد أن يخالف المشركين لأن المشركين كانوا يدفعون قبل الغروب على أنه ليس كل المشركين لأن قريشا كانت لا تقف مع بقية العرب في عرفة لأنهم أشرف. طيب يقول ومن وقف نهارا ودفع قبل الغروب ولم يعد إليها قبله فعليه دم. إذا نلخص هذه المسألة بارك الله فيك نلخصها المكث في عرفة إلى مغيب الشمس واجب. لو دفع من عرفة قبل مغيب الشمس ولم يعد متعمدا فعليه دم لا شك فعليه دم بلا بلا بلا يعني بلا عذر يأثم. ثاني لو دفع من عرفة جاهلا وعاد فالأظهر أنه ليس عليه شيء ولو دفع من عرفة مع الجهل ولم يعد وقولنا لم يعد يعني قبل إيش قبل غروب الشمس. فلا إثم عليه، لكن الأحوط أن عليه دم. صارت كم عندنا من حالة؟ ثلاث حالات. يقول قبله فعليه دم. وقوله عليه دم، هل هو دم شكر أم دم جبر؟ يعني هل هو دم شكران يأكل منه أم جبران؟ جبران يذبحه ويتصدق به على فقراء الحرم. يقول ومن وقف ليلا فقط فلا، من وقف ليلا فقط فلا، مثل لو جاء رجل ما وقف في أثناء النهار، وقف ليلة في الليل يعني ليلة العيد ليلة العاشر ومكث قليلا في عرفة، صح حجه أم لا؟ صح، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جعل الليل وقتا للوقوف. وقوله فلا ليس معناه أنه فلا حج له، بل فلا دم عليه، لا دم عليه. فإذا قال كيف هذا الذي مكث في الليل ودفع إلى مزدلفة لا دم عليه، وهذا الذي مكث 4 أو 5 ساعات من الزوال إلى مغيب الشمس ودفع قبل الغروب عليه الدم؟ ما هو الجواب؟ نقول إذا وقف في أثناء النهار وجب عليه أن يتم حتى تغيب الشمس، أما إذا وقف في الليل فإن الليل وقت للوقوف ولا بأس في ذلك. لكن أيهما أعظم في الأجر؟ لا شك الأول. ومن وقف ليلا فقط، نعم نستدل بحديث عروة بن المدرس لما قال له النبي عليه الصلاة والسلام من شهد صلاتنا هذه، أي صلاة الفجر، لأنه وافى النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة الفجر في مزدلفة، قال من شهد صلاتنا هذه وكان قد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهار، ليلا متى ليلا؟ هل هي بعد غروب يوم 9 ولا ليلة أن كان في منن الأول أو الثاني؟ هل قوله صلى الله عليه وسلم لعروة وكان قد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا فقد صح حجه وقضى تفذا، هل المراد الليل يعني بعد مغيب شمس يوم عرفة أم ليلة اللي كان في منن؟ الأول الأولى غير معتبر. طيب ومن وقف ليلا فقط فلا، وقد جاء حديث أيضا في سنن الترمذي خاص الموضوع، من أدرك عرفات بليل فقد أدرك الحج، فقد أدرك الحج يعني صح حجه. إذن الليل والنهار وقتان للوقوف، وقتان للوقوف، ثم يدفع بعد الغروب إلى مزدلفة بسكينة، وقد دفع النبي عليه الصلاة والسلام بعد غروب الشمس، ترقب حتى غابت الشمس مخالفة للمشركين، ولأن هذا هو الواجب. فلما غابت الشمس ركب الراحلة وأردف أسامة بن زيد خلفه وشطن خطام ناقته حتى أن رأسها كاد يمس مورك الرحل، والناس حينما دفعوا من عرفة أسرعوا، لأن الإنسان الآن يريد أن يصل الضوء إلى مزدلفة، وبين مزدلفة وعرفة ساعة ونصف أو ساعتين. فأشار النبي عليه الصلاة والسلام هكذا عليهم وقال أيها الناس السكينة السكينة، فإن البر ليس بالإيضاع، شوي شوي، والتاريخ يعيد نفسه. اليوم إذا غابت الشمس خلاص تصير فوضى، كل واحد يريد أن يصعد في الحافلة قبل الآخر، وادفعني وادفعك. فالواجب أن يدفع الإنسان إيش؟ بسكينة، كما دفع النبي عليه الصلاة والسلام من عرفة إلى مزدلفة بالإضاعي، ثم يدفع بعد الغروب إلى مزدلفة. والنبي عليه الصلاة والسلام لما دفع نزل في شعب من الشعاب يقال له شعب المأزمين، فبال صلى الله عليه وسلم وتوضأ وضوءا خفيفا ولم يصلي المغرب بعرفة، بل صلى المغرب والعشاء بمزدلفة، حتى قال له أسامة بن زيد رضي الله عنه: يا رسول الله الصلاة، قال: الصلاة أمامك، الصلاة أمامك. فهذا دليل على أنه أراد صلى الله عليه وسلم ماذا؟ أراد أن تكون صلاة المغرب بمزدلفة. وقوله: ويسرع في الفجوة، يسرع في الفجوة، هذا الظاهر أنه يعني على سبيل لا ليس بسنة يعني متبعة، يعني سنة يتعبد الإنسان فيها، بل فعل ذلك صلى الله عليه وسلم ليصل إلى مزدلفة في أقرب وقت. طيب، إذن لا يصلي المغرب بعرفة، أين يصلي؟ ولذلك قال: ويجمع بينها، نعم، ويجمع بها بين العشاءين. العشاءين إذا قلنا صلاة العشاءين، إيش هي صلاة العشاءين؟ المغرب والعشاء، وسميت بذلك من باب التغليب فقط، والقيد الأغلبي لا مفهوم له. والنبي صلى الله عليه وسلم لما وصل إلى مزدلفة قبل أن يحط رحله صلى المغرب، ثم لما حط رحله صلى العشاء. ويصلي جمعا هنا جمع تقديم أم تأخير؟ تأخير. ويقصر، لكن المغرب لا تقصر لأنها وتر النهار، فصلها 3 ركعات. طيب، فهذا هو المستحب، أن لا يصلي المغرب إلا بمزدلفة. لكنه لو خشي فوات وقتها، يعني خروج وقت العشاء، مثل أن يصل بعد منتصف الليل لسبب من الأسباب مثلا، فإنه حينئذ يصليها إما بعرفة وإما في الطريق، حتى لا يخرج الصلاة عن وقتها. ويرى ابن حزم رحمه الله أنه لو صلى بعرفة ما صحت صلاته، والصحيح الصحة، لأن هذا على سبيل الاستحباب فقط. طيب، وصلاته هنا جماعة أم ماذا؟ يجمع مع رفقته، وكلما اجتمع الناس على العبادة كلما كان أولى، يصلي المغرب والعشاء. وهل يقوم ليلتها؟ النبي عليه الصلاة والسلام ما أحيا ليلة مزدلفة بقراءة ولا قيام، وليلة مزدلفة هي ليلة العيد، ليلة العاشر، فلم يحيها بصلاة ولا بقراءة. وهذا فيه دليل أيضا على ضعف الحديث الذي فيه: من قام ليلة العيد أحيا الله قلبه يوم موت القلوب، فأنه حديث ضعيف ولا تقوم به حجة. بل اضطجع النبي عليه الصلاة والسلام من أجل أن يتقوى. وهل يصلي الوتر؟ لا، دعوا الوتر، الوتر لا يترك لا في حضر ولا في سفر. يكفي هذا حتى نتم إن شاء الله غدا. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما حكم المكث في منى يوم الثامن؟ حضرت؟ نعم، مستحب، يعني هل يأثم إذا لم يمكث بها؟ لا. كيف تكون الصلاة في منى؟ يجمع ويقصر، لا جمع. نعم، متى يخرج من منى؟ أو نعم، منى إذا يوم الثامن، ليلة التاسع، هل يشرع قيامها وإحياؤها بالصلاة والقراءة؟ هل يصلي الوتر؟ يصلي. نعم، يوم التاسع يسمى ايش؟ يوم عرفة. متى يخرج الى عرفة؟ اذا طلعت الشمس لا قبل، انتظر حتى تطلع الشمس يخرج. النبي صلى الله عليه وسلم كان ينتظر طلوع الشمس، نعم يسير إلى عرفة. طيب من مينا إلى عرفة ما الذي يفعل؟ وقيل يعني كيف يدفع إلى عرفة؟ كيف يخرج؟ يخرج مكبرا مسبحا ملبيا ملبيا، هو في إحرام الآن. هل نزوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بنمرة نزول نسك أم أنه راحة؟ قيل الاثنين، وقلنا هو نزول راحة. ما رجح رجحنا نحن ما رجح. هل هو نزول نسك؟ جمهور العلماء قلنا على أنه نزول نسك. طيب نمرة هل هي من عرفة؟ لا. وماذا فعل للنبي عليه الصلاة والسلام بنمرة؟ بدر وضع له خيمة كالقبة. نعم. ومكث هناك يعني فترة من الزمن. وأرادوا أن يفعلوها أين؟ في منى. لهم أرادوا أن يفعلوها في منى، فماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ منى مناخ من سبق. طيب ينزل عند في نمرة إذا استطاع، وإذا لم يستطع لا ينزل. طيب عرف هل هي حل أم حرم؟ ها؟ حل. حل عرف. منى هي التي من الحرم، أما عرفة فهي حل. طيب عرفة أين يقف الحاج فيها؟ هل في مكان معين؟ إلا بطن عرنة. صحيح. وقال أيضا فيما صح عنه وقفت ها هنا وعرف كلها موقف. وقفت ها هنا وعرف كلها موقف. طيب بطن عرنة لو بقي الإنسان فيه حتى انتهى وقت الوقوف فما حكم حجه؟ بطل حجه. صح. لأن الحج عرف. لماذا؟ لأن فاته الوقوف بعرفة وقلنا الحج عرف وهو لم يقف بعرف. نعم صحيح. ما المراد بالوقوف؟ هل يبقى الإنسان في عرفة واقفا لا يجلس ولا يتكئ ولا يمشي ولا يذهب ولا يجيء؟ ما المراد؟ المراد بالوقوف أي المكث. المكث يعني البقاء بها، ليس شرط أن يبقى قائما الإنسان واقف. إذن المراد بالوقوف المكث. ماذا صنع النبي صلى الله عليه وسلم بعرف؟ نعم عندما وصل أمر صلى بالناس الظهر والعصر جمع تقديم ثم خطبهم، وقلنا كان يوم جمعة وجعل الخطبة بعد الصلاة لكي يعتقد أنها صلاة الجمعة. ثم تأخر على الناس، ثم وقف في عرفة تأخر ليرى حال الناس والمتخلفين. عن أي شيء تكلم يوم عرفة؟ الجامعة تكلم فيها في حمص الدماء والأعراض وحفر الرجال على النساء وحفر النساء على الرجال، وبالنسبة لي قال أن كل رجال فهو من رجال جاهلية. ثم وضعت تحت قدميه، فأول رجال يعني وضعه على دعمه على الباس، معنى هذا أنه كل من يعني تعامل يعني بعقل زيادة وما شخص آخر مقتطع من مثل ثم يرعاه بزيادة أنه حله من هذا الزيادة. حتى ولو كان ذلك من جاهلية؟ صح؟ لماذا قال عليه الصلاة والسلام وأول ربا أبدأ به ربا العباس ابن عبد المطلب؟ لأنه عمه، فبدأ في تنفيذ هذا الحكم بالأقربين. بالأقربين هل يشرع لغير إمام راتب معين من قبل الدولة هناك أن يخطب في رفقته؟ يشرع؟ لا بأس. وهل من السنة أن يذكر ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام، يعني أن يأتي بهذه الخطوط العريضة المذكورة في الخطبة فيخطب الناس فيها، يعني أن يتكلم عن حرمة الدماء وعن الربا وعن حق الرجال على النساء وحق النساء على الرجال؟ يعني هل يحوم حولها ولا بأس أم ماذا؟ نعم. النبي عليه الصلاة والسلام تحين هذا الوقت الذي اجتمع فيه الخلق الكثير على اختلاف ألوانهم وأجناسهم، فقرر لهم هذه الأمور، قررها لهم. إذن كل الناس معنيون بها، ولذلك من السنة أن الإنسان إذا خطب في الناس يوم عرفة أن يحوم حول هذه الأمور التي خطب عنها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كيف صلى الظهر والعصر؟ جمع تأخير، تقديم أي في وقت، قصر الصلاة من يقصر؟ قصر الصلاة، قصر الصلاة. كم أذن له من مرة وكم أقيم له من مرة؟ أذن مرة وأقيم مرة ثانية. صحيح، أذن له مرة وأقيم مرتين، كذا. هل صلى النبي صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر حينما جمعهما صلاة الراتبة؟ ها؟ وش الوارد في الحديث؟ لم يسبح بينهم تسبيح نعم. ولذلك قيل إن رجلا عاميا يعني يريد أن يتعلم لكنه يعتمد على الكتب، فقرأ هذا الحديث جابر وغير حديث جابر في وصف حجة النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه عليه الصلاة والسلام لم يسبح بينهما، فمر على جماعة في عرفة صلوا الظهر، وقبل أن يقيم الصلاة مؤذنهم سبحوا التسبيحات الشرعية، يعني الأذكار التي تكون عقب الصلاة، فجاء منكرا عليه: أنتم مبتدعة تسبحون في عرفة، لا تسبيح في عرفة، ليش؟ النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا الحديث، خالفت. رأيت؟ فبعض الأحيان يقرأ الإنسان الشيء ويظن أنه قد فهم وهو لم يفهم، يفهمه على عكسه. كيف وقف النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة؟ نعم. راكبا أم وهل هذا سنة؟ ليش؟ في حافلات، في سيارات، يمكن قد تكون السيارات أو الحافلة واقفة يبقى الإنسان على هذه الرواحل. مخالفه فيما قال السنه يعني كان مثلا ليس اصلا مقسم الوقت يعني راكبا فيما قال بل يقف يعني واقفا يعني رجلا افضل وقل صحيح بحسب حال الانسان مثلما يكون يعني ادعى للخشوع لا يتعب سواء راكب او قائم. اذا المساله عائده الى اي شيء؟ الى خشوعه. طيب هل يصعد ما يسمى بجسد؟